بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل قراءة كتاب القواعد الأربع للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقال: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. في هذه القاعدة الأولى أمور ثلاثة. الأمر الأول بدأ من قوله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وثالثا: الاستدلال لهذا الأمر. الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر. لماذا نبه الشيخ إلى هذه المسألة مع أنها مسألة بديهية وواضحة لمن يقرأ القرآن وكان عالما عارفا بما عليه الناس، أعني أهل الجاهلية، من قرأ ودرس ولو في كتب الأشعار والأدب سيجد في ثنايا كلامهم ما يفيد أنهم يعرفون وجود الرب جل وعلا وأنه الخالق، بل وفي العرب من يقر بالبعث والنشور، وإن كان فيهم طائفة لا يؤمنون بالآخرة، كثير منهم ممن لا يؤمن بالدار الآخرة. لكن حسبنا هنا في هذا الموضع أن معرفة أن المشركين يقرون بأن الله تعالى هو الخالق مسألة بديهية معلومة، لكن لماذا احتاج الشيخ إلى التنبيه إليها؟ بينها لأن معنى الشرك اختلط على كثير من الناس، ولأن كثيرا من الناس جهل الشرك الذي وقع فيه أهل الجاهلية فلم يعرفوا الجاهلية، فترتب على هذا أنهم وقعوا في شيء من الشرك. كثير من الناس، يعني في زمان الشيخ وقبل ذلك وفي زماننا، كثير من الناس إذا سألته ما الشرك يقول لك: الشرك اعتقاد خالق مع الله، وهذا الذي وقع فيه أهل الجاهلية. فالشيخ أراد إذن أن ينبه إلى هذا الخطأ في الفهم، فأراد أن ينقل الناس إلى ما عليه أهل الجاهلية حقيقة، وهو إقرارهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق. الخالق هذا الاسم يتضمن إثبات أن الله جل وعلا يقدر ويوجد الأشياء، ففي معنى الخلق التقدير، ومن معانيه إبراز الشيء إلى حيز الوجود بعد أن كان عدما يوجده. رازق يرزق الخلق، سواء كان هذا الرزق بالنسبة لحق من يرزق حلالا أو حراما كله رزق، فعطاء الله عز وجل للإنسان ولسائر من خلق هو نعم الرزق، والرزق قد يكون بجانب هذه الأمور الحسية، قد يكون رزقا بالإيمان، فالذي يؤمن قد رزقه الله عز وجل الإيمان والإخلاص والديانة، وإن كان كثيرا ما يطلق على ما يقتات الإنسان به وينتفع به ويرتفق به سواء كان حلالا أو حراما، فالله هو الذي تولى رزق عباده المدبر للأمور، فالله جل وعلا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. كل هذا مما أقر به أهل الكفر والشرك، وسيأتي الاستدلال بعد قليل إن شاء الله. ثم قال الشيخ: وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لم ينفعهم ولم يدخلهم في دين الإسلام، وهو واضح من الاستدلال الذي سيأتي وما يضاف إليه بعد قليل إن شاء الله. طيب، النتيجة ما هي؟ أن الذي فهمه العوام، بل نستطيع أن نقول ما يدعيه علماء الكلام، من أن الواجب الأول هو الإقرار بوجود الله، ومن ثم الإقرار بوحدانيته في الأفعال، قال هو الواجب الأول. المتكلمون بالغوا في تقرير هذه المسألة وحشدوا الأدلة وصوروا أن أول واجب على المكلفين هو إثبات وجود الله، وربما قالوا المعرفة، وربما قال بعضهم هو النظر الموصل إلى المعرفة، وربما قال آخرون هو القصد إلى النظر، وعندهم أقوال أخرى. يعني من طالع كتب القوم، لو فيكم ناس امتحنوا الشهادة الأهلية في المعاهد الدينية، لأنه مقرر عليهم جوهرة التوحيد في السنة الأولى والثانية، نحو تقريبا 140 بيت نظم الجوهرة في هذه الحدود، نحو 140 بيت يدرسونها في السنتين الأولى والثانية، فإذا جاءوا إلى الثالثة درسوا أم البراهين، امتحنوا منها الشهادة. طبعا أنتم عندكم في أي مساق آخر الحمد لله المسألة مقررة، لكن في المعاهد الدينية أو ما يسمى بالشهادة الأهلية مقر عليهم العقيدة الأشعرية من زمن ما عدل إلى تاريخ اليوم. وعانيت ذلك في بعض مدن السودان، أنا أمشي ودرس في نيالة منذ سنين، ففتح الإخوة معهد للإمام مالك واستقطبوا فيه الطلاب الدارسين وأسندوا إلي تدريس هذه المادة، فكنت أجد معاناة لإفهام الطلبة هذه المسائل، ومع ذلك ندرسهم كتاب التوحيد كاملا، ندرسهم كتاب القواعد المثلى أيضا كاملا مع النقد المباشر لهذه الأبيات، فكانت تمر بنا هذه المسائل حتى يجلس الطلاب أياما لفهمها. والحمد لله الكتب دي بقت صعبة يا جماعة، الحمد لله إنها صعبة، فهمها صعب، ومع ذلك مما قرر عليهم الأقوال، هذا في الشرح مش في النظم، صاحب النظم اقتصر على ثلاثة أقوال، سواء كان المعرفة أو النظر المؤدي للمعرفة والقصد للنظر، لكن في أقوال أخرى ممكن نحكي لكم بعضها سريعا حتى تعرف أن الكلام قد يجر صاحبه إلى القول بالكفر وهو لا يشعر. فمثلا بعضهم قال أول واجب على المكلف هو معرفة وجود الله. شوف المتكلم إذا قال هو المعرفة، ما تفهم أن المقصود معرفة توحيد الله بأنواعه الثلاثة، لا، قصدهم معرفة وجود الله، ومن ثم معرفة وحدانيته في ذاته وأفعاله وصفاته. أول شيء أثبت وجود الله. قالوا وهذا النظر واجب، هذا النظر واجب، واختلفوا في كيفية هذا النظر، لكن دعنا من هذا الاختلاف، ربما أمر به بعد قليل إن شاء الله. بعضهم قال المعرفة ليست الواجب الأول، لأنك قبل أن تعرف لابد أن تنظر، وما دام أن النظر يسبق المعرفة قالوا فالواجب الأول إذن هو النظر. هذا كله جماعة محاكاة عقلية. قالوا إذن الواجب الأول هو أن تنظر. طيب آخرون قالوا النظر هو فكر، وهذا الفكر يؤدي إلى الوصول إلى علم، يؤدي إلى علم، لأن الفكرة نظر في المعقولات، نظر في المعقولات بخلاف التخيل فهو نظر في المحسوسات. طيب ما دام أن الفكرة والتفكر هو الواجب، فقال آخرون قبل أن تفكر لابد أن تقصد الفكر، ما تفكر طوال، لابد من قصد النظر. قالوا إذن الواجب الأول هو القصد وليس نفس النظر، القصد إلى النظر هو الواجب الأول. إذن هذه مقالة ثالثة. طيب آخرون نظروا قالوا نفس النظر مركب من مقدمات، الدليل مركب من مقدمات يؤدي إلى نتيجة. قالوا وهو بدهي، لن تنظر في الأدلة دفعة واحدة، وإنما ستنظر فيها واحدة واحدة. وعليه فقالوا الواجب الأول هو المقدمة الأولى من الدليل، والمقدمة الأولى من الدليل وما بعده من شروطه على قوله. طيب وهكذا، واحد يقول الواجب الأول هو الدليل، واحد آخر يقول هو المقدمة الأولى من الدليل، لأن الدليل عندهم لابد أن يتكون من مقدمتين فأكثر، لا يجوز أن يكون الدليل من مقدمة واحدة. هذا كله ما ارتضاه بعض الناس، فقالوا لا المعرفة، الواجب الأول ليس هو المعرفة ولا القصد إلى النظر ولا النظر نفسه ولا الدليل ولا المقدمة الأولى ولا الشهادتان ولا غير ذلك. قالوا إن لم يوجد شك ما احتجت إلى النظر، إذن الواجب الأول هو الشك. قال ابن حزم انظر كيف جعلوا الكفر بالله أول واجب على المكلفين. تشك في وجود الله ده أول واجب؟ لاحظ شوف التسلسل العقلي، مشى إلى أن قرر أن الكفر أول ما يجب، نسأل الله العافية. ولما وضحت لكم المساجد قالوا الواجب الأول عليك أن تشك، أعوذ بالله، أوجبوا الكفر وجعلوه أول واجب على المكلفين. هذه خيالات وساوس، وأنا أظن مثل هذا هو جرجر من الشيطان، ليس إلا اعتصر إلى أن تقول الواجب الأول هو الشك لوجود الله، هذا كفر وزندقة. وهذا قاله بعض طوائف الاعتزال، ما قالوا الأشعرية، ما قالته الأشعرية، وإنما قاله آخرون. تعليق ابن حزم طريف ولطيف، ولذلك أتيت به. قال انظر كيف جعلوا الكفر بالله أول واجب على المكلفين، معنى أن الشك في وجود الله والشك في دين الله والريب كفر بلا شك. ولهذا تجد العلماء يذكرون في أسباب الكفر، وربما قال آخرون في أنواعه، كفر الشك والريب، كفر الشك والريب، وهو غير كفر التكذيب والجحود والاستكبار والنفاق. على كل، نعود إلى موضوعنا. هؤلاء المتكلمون شغلوا أنفسهم وشغلوا الناس بواجب زعموه وتوهموه، وقالوا هو أول ما يجب على المكلفين، ثم اشتغلوا بتقرير الاستدلال ورد الشبهات، ومع ذلك قال بعضهم نفس هذا الدليل يجب سلوكه للتوصل به إلى وجود الله، ومن ثم تنظر في دليل التمانع لإثبات وحدانية الخالق في الخلق والرزق والإيجاد. أولا عليك بدليل الحدوث أو دليل الإمكان على طريقة المعتزلة والفلاسفة، أو دليل الحدوث والأعراض على طريقة الأشاعرة ومن وافقهم، لتصل لإثبات وجود الله. هذا الدليل يا إخوة حتى تصل إلى نتيجته عندك نحو 10 خطوات للتوصل للخلاصة، وكل مقدمة تحتاج منك إلى نظر، وبعضها بدهية كما قالوا، لكن ستبقى زمانا في فهم المقدمة وفي تقرير الاستدلال ورد الشبهات، فتبقى زمانا قد تصل لإثبات وجود الله بطريق محرمة تفضي إلى جحد بعض الصفات، وقد لا تصل، قد لا تصل. وأقول كلمة يا إخوة، هذا الطريق الذي أوجبه بعضهم على أنه يجب على كل مكلف، لو نظر فيه كثير من طلبة العلم فضلا عن العوام ما أمكنهم أن يفهموه. وإن شئتم الآن نأتي ببعض كتب الكلام وأقرأ عليكم، نجرب الآن مع طلبة العلم نجيب ولا نخليهم، بس كخلاصات في حدود صفحة واحدة بس، بدون النظر في الحجاج والخصومات لأنه دي ما ندخل فيها قطعا، بس فقط ترتيب هذه المقدمات وكيف توصل إلى النظر، أنا متأكد ستقفون عند بعضها وتقولون ما المراد يا شيخ، ما المقصود من هذه المقدمة، وربما قلتم هذه بدهية ما في إشكال. فإذا انفتح باب شبهة واحدة ربما قلتم يا شيخ أوقف الدرس. طيب، طريق معطاس على الفهم تقول تجب على كل مكلف، وهي مع ذلك قد توصل إلى حرام. والغريب أن الأشعري، أعني أبا الحسن الأشعري، لما عرف طريقة السلف قال سلوك هذه الطريق محرمة لا يجوز. أبو الحسن نفسه كان يقرر الاستدلال بهذا الدليل لما كان من أهل الاعتزال، لكن لما عرف السنة قال هذا الدليل محرم لا يجوز سلوكه قط، وشدد النكير وأعلن براءته من هذا الاستدلال رحمه الله. طيب نعود، هؤلاء المتكلمون تكلموا عن الواجب الأول، وخلت كتبهم الكلامية من بيان توحيد الألوهية. ما النتيجة؟ ستجد من الطرقيين ممن درس الكلام يخاصمك ويناقشك ويجادلك، يقول لك أول واجب هو توحيد الله بعد الإقرار بوجوده، يقول توحيده في ذاته وصفاته وأفعاله، هي رجعة الربوبية بالمناسبة وأسماء الصفات، توحيد الألوهية هنا الآن غير موجود. لكن من يقرأ الشروح مثلا في تحفة المريد شرح جوهر التوحيد ستجد تعريفا للتوحيد من بين أكثر من تعريف، ذكر أكثر من تعريف في الشرح، لكن من التعريف الذي ارتضاه هو قال هو إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفات وأفعالا. هذا التعريف جيد، شمل توحيد الألوهية، أعني هو جيد في الجملة، أما توحيد الذات والصفات والأفعال عندنا في مناقشة تفصيلية، لكن التعريف من حيث هو شامل للأنواع كلها نعم. وفي ظني أنه استقى هذا المعنى من كتاب الإنصاف للباقلاني، لأن يوما كنت أقرأ فيه فوجدت مثل هذا أو قريبا من هذا المعنى في الإشارة إلى تعريف التوحيد، والباقلاني متقدم في الأشعرية. يعني إذا مررت بالطبقة الأولى للذين أخذوا العلم عن أبي الحسن الأشعري ستجد الباقلاني في الطبقة الثانية، يعتبر متقدما من علماء الأشعرية. حتى إن تأخر ففي الطبقة الثالثة في أولها، لكن الذي أعرف أنه في الطبقة الثالثة ممن أخذوا العلم عن الأشاعرة. إذن هو قرر توحيد الألوهية في الجملة. طيب، وهل نحتاج فعلا مع هؤلاء لإبراز هذه المعاني؟ نقول نعم، لأنه الآن يا أخي لو مشيت تناقش الناس ما تقولون فيه شرك، وأهل الجاهلية كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأنت تقول لي التوحيد هو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير، وأقول له هذا المعنى معروف عند أهل الجاهلية، لاستغرب جدا وأعلن النكير عليك، حتى ربما حرف ولبس عليك عند العامة. فإذا قلت هذا القدر عرفه الجاهلية سيقولك إذن أنت تقول إن المشركين عندهم توحيد صحيح، يلزمك هذا الإلزام، وموجود بالمناسبة موجود في كتب القوم، من قرأ الدرر السنية في الرعى الوهابية لأحمد زين الدحلان وجد مثل هذا الإلزام، يقولك إذن أنت ممن يقول للمشركين توحيد صحيح. طبعا هو مبني على وهم عنده، وهو أن التوحيد هو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير. فإذا قلت إن أهل الجاهلية عرفوا هذا القدر يلزم منه عنده أن أهل الجاهلية موحدون، مش عندي أنا، هو لازم عليه ما علي أنا، لأن فهمه منحصر في أن التوحيد إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير. فإذا قلت له إن أهل الجاهلية كانوا على معرفة بهذا الذي تقول ويعتقدونه، قال لك إذن أنت تقول عند القوم توحيد صحيح. وقضية كلامنا مع القيد الثاني وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، صحيح؟ إحنا قلنا هم على معرفة بشيء من التوحيد، لكن لا بد من الأنواع الثلاث، أعني إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وإفراد الله بكمالاته وتنزيهه عن صفات النقص، وإفراد الله بالعبادة. الثلاثة لابد منها، لابد من الثلاثة جميعا. إحنا ما قلنا لو أتيت بواحد صح توحيده حتى يلزمنا بمثل هذا الإلزام. إذن يا إخوة نحتاج لتقرير هذه المسألة، لأن كثيرا من الناس جهلها، وليس فقط من الطرقيين وإنما حتى من علماء الكلام، وقرروا لهم ذلك بالأدلة وأطالوا النظر وبالغوا في ذلك حتى خرجوا عن حد المعقول، أوجبوا على الناس ما لا يستطيعه كثير من الناس، يعني من الفهم ونظم الأدلة ونحو ذلك. وذلك تراجع بعضهم فقال تكفي المعرفة، فمن كان قادرا على النظر وما نظر خففوا القول، ما قالوا كافر، بعضهم يقول كافر ولو عرف الله، لكن ما دام ما نظر قالوا فليس بمسلم. آخرون خففوا لما علموا أن المسألة فيها إشكالات، فقالوا إن حصل الإيمان فإن الشخص يعتبر مقصرا غير مكتمل الإيمان، نعده مسلما، لكن قالوا قصر في البحث، وسماه بعضهم مقلدا، يعني لو أخذت الدليل من الكتاب والسنة فنظرت فاهتديت إلى الحق قالوا أنت مقلد، أنت مقلد بهذه الصورة. على كل هي أقوال غريبة استطردنا فيها على أساس أن تعلم أن للطرقيين من يدعمهم في هذه المقالة من المتكلمين، وربما واجهت من يستدل وينظر ويورد عليك إشكالات فيما تختار. لو قلت مثلا إثبات وجود الله أمر فطري لنازع، أقول لك ليس فطريا، وليس الوقت الآن للدخول في ذلك، لأن الكتاب أصلا هو مبسط ميسر، لكن نبهنا على هذه المعلومات حتى تنتبه لها، وحتى لو قرأت فيما يستقبل إن شاء الله بعض الكتب تكون هذه المعلومات قد وقفت عليها إجمالا، وبعد ذلك مع شيء من التوسع والاستدلال ستقف على ذلك تفصيلا إن شاء الله، وربما أن بعضكم وقف عليها تفصيلا. الشاهد الشيخ أراد أن ينبهنا الآن إلى أمرين: الأول أن الكفار أهل الجاهلية كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، الأمر الثاني نبهك إلى أن هذا الإقرار لم يدخلهم في دين الإسلام. انهار إذن قول من قال الواجب الأول هو هذا، أعني الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ما عدوا مسلمين بل قتلوا، قتلوا. لاحظ في عبارة المصنف الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كانوا مسلمين لكف عن قتالهم، لكف عن قتالهم. إذن ما عدهم مسلمين. عندئذ دخل الشيخ في الاستدلال، لكن قبل ذلك عبارة قالها بعض أهل العلم من المتأخرين. الشيخ مبارك بن محمد الميري الجزائري عنده كتاب في نحو مجلد لطيف بعنوان رسالة الشرك ومظاهره، نبه رحمه الله إلى أنه جاء زمان على المسلمين كثر فيه الجهل بحقيقة التوحيد، وعظمت العناية بالفروع والفقهيات. تجد مثلا كتابا متوسط الحجم فيأتي من يختصره، ويأتي آخر ليختصر المختصر، ثم يأتي آخر لحل إشكالات المختصر يشرح، ثم يأتي آخر يحشي على هذا الشرح. وستجد في ثنايا ذلك من التفريع والتدقيق أمور دقيقة جدا جدا قد لا تخطر لك على بال. طيب بعدما نبه إلى هذا يقول ولو اعتنى هؤلاء بأمر التوحيد وبيان الشرك وذرائعه وأسبابه ومداخله وأنواعه بهذا التدقيق، يقول لو وجدنا المراجع كافية وقرأنا على طول. الآن يقول عند المقلدة المتعصبة من المتفقهين، يقول لو جادلك في مسألة يمكن أن تخرج له بعض الفروع تقول انظر قد قال فلان بهذه المقالة، فستجد أقوالا. ليه؟ لأنه اشتدت العناية بهذه الفروع. يقول ولو عني الناس بأمر التوحيد وفرعوا وكتبوا ودققوا لحصل خير كثير. ثم هو رحمه الله يقول بعد الفراغ من تأليف هذا الكتاب أهدي له كتاب لم يسمع به ولم يقرأه قط، اسمه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. يقول ولو وجدته من قبل لما ألفت كتابي، قال لأنه كافر. لكن سبحان الله أنا سررت بهذا التقرير، لأن هذا رجل من أهل الجزائر والمؤلف من أهل نجد، وما كتب هذا وذاك واحد، وهذا شيء بديع يا إخوة. وأكثر مراجع الشيخ الجزائري من كتب المالكية بالمناسبة، وهذه دعوة لإخواني من طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الكتاب، ففيه نقل عن علماء المالكية نافع، وهو في ظني مفيد في الدعوة إلى الله عز وجل، مفيد جدا. الآن لو قرأت مثلا شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ستجد فيه فوائد مهمة جدا في بيان شيء من الشرك الأصغر وذرائع الشرك الأكبر ونحو ذلك، وينقل عن علماء المالكية. وإن كان فتح المجيد ينقل صاحبه، وأوسع منه صاحب تيسير عزيز الحميد ينقل عن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وأيضا أكرر الدعوة إلى قراءة هذه الكتب وهذه المؤلفات يا إخوة. قد تكون حضرت بعض الدروس شرح كتاب التوحيد، لكن اعتني بقراءة الشروح، خاصة الشروح التي تنقل عن من سبق. وأكرر العناية بتيسير العزيز الحميد خاصة، أكرر هذه المسألة، خاصة الذين يشتغلون بالدعوة الله عز وجل في بلدانهم اقرأوه فهو مفيد. يعني إذا قرأت قال النووي وأنت من أهل الصومال أو إثيوبيا مثلا أو إندونيسيا، هذا مفيد صحيح. يقولون قال الإمام النووي إذن سيسمع رأسا، لكن تجي تقول أقول لكم من أنت، كنت تقول قال الإمام النووي خلاص هنا إذن ينتبه، حتى لو أراد الرد عليك ربما تراجع كثيرا. يقول ده لا ينقل عن علمائنا، قال المزني، قال فلان. طيب جت الحنفية فنقل بعض النقول عن بعض أئمة الحنفية، وهنا أذكر يعني كتابا آخر طرأ عندي الآن بمناسبة ذكر الحنفية، ما كتبه أخونا الشيخ شمس الدين السلفي الأفغاني رحمه الله، توفي. أنا حضرت مناقشة رسالته في الماجستير وفي الدكتوراه، أريد هنا بالذات بخصوص هذا الموضوع رسالته في الدكتوراه، جهود أئمة الحنفية في الرجعة القبولية. هذا كتاب حافل وقيم جدا، والرجل يجد العربية والأردن والفارسية، يعني ما شاء الله كان، ومع تعمقه في العلم قوي جدا، وكان قوي المناظرة، درس الفلسفة والمنطق وكان في كلية الحديث أصلا، فجمع أنواع من العلم. وإذا دارين نوصفه وصف ثاني رحمه الله، كان مسخن جدا، يولع نار، يعني إذا هبشت يولع نار، صعب الشيخ. والناس طبائع طبعا، ليس محل عيب. ولسبب آخر هذا الرجل وجد أذى شديدا من قومه، حتى دبروا لاغتياله وآذوه وأخرجوه من بلده. طبعا مثل هذا قد يكون عند الإنسان يعني صفات أخرى قوية. هذا الكتاب فيه ترجمة لبعض الكتب التي ليست بالعربية وينقل منها ويسر ذلك، ورجع إلى مئات المراجع، ما أقول عشرات، مئات. لو مشيت قرأت يعني فهرس المراجع لتحيرت متى وقف الشيخ على هذه الكتب. والكتاب في نظري قيم، قف عليه، وفيه ردود على شبهات كثيرة جدا، وفيه نقل عن أئمة الحنفية، نقل واسع جدا، ينقل عن صنع الله الحلبي وينقل عن غيرهم من علماء الحنفية مما هو مفيد. نرجع إلى موضوعنا، ما الدليل على أن الكفار أهل الجاهلية كانوا مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن ذلك الإقرار لم يدخلهم في دين الإسلام؟ ما الدليل؟ الدليل قول الله تعالى، قل، الخطاب من الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، من يرزقكم من السماء والأرض؟ من؟ استفهام، ما الذي يرزق الناس من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ ما جوابهم؟ فسيقولون الله. إذن إجابة صريحة، سئلوا عمن الذي يرزقهم وقرروا، هذا الذي يرزقهم من السماء والأرض، أهو الذي يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت كما يخرج النبات من الأرض الميتة ومن بذرها، ويخرج الميت من الحي. ستجد هنا يعني عدة تفسيرات أو تفسير لهذه المعاني، ربما أدخل بعضهم المؤمن في معنى الحي ويدخلوا في الميت الكافر ونحو ذلك. على كل، ومن يدبر الأمر؟ جوابهم فسيقولون الله. إذن كانوا مقرين بأن الله هو الذي يدبر الأمر، وأنه يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت، ويملك السمع والأبصار، وهو وحده الذي تولى رزق الناس، فسيقول الله. عندئذ جاء الإلزام، قل أفلا تتقون، أي قل لهؤلاء الذين أقروا بهذه الأمور لله، أفلا تتقون الله بترك الشرك به، بترك عبادة غيره معه؟ أفلا تتقون الله بعبادته وحده لا شريك له؟ جاء الإلزام. ولذلك قرروا بتوحيد الربوبية أولا، ومن ثم ألزموا بأن يقروا لله بأنه المعبود وحده لا شريك له. ومثل هذا أيضا في أوائل سورة البقرة، لما أمر الله الناس بعبادته وحده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظ وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا رب لكم سواه، وهذا ما نص عليه ابن جرير في تفسيره. إذن هم يعلمون أنه لا رب لهم إلا الله، ومع ذلك نهوا عن اتخاذ الأنداد له. إذن جعلوا لله ندا في الألوهية والعبادة، وقد أقروا بأنه المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا خلاصة ما في هذه المسألة. إذن هي مفيدة جدا، ولو نظرت أعيد بعض الكلام مع الزيادات. بعض الناس ربما قال لك الشرك اعتقاد خالق مع الله. طيب، وهل هنالك شرك آخر؟ يقول لك لا ما في. طب أهل الجاهلية؟ يقول لك أهل الجاهلية ما كانوا مقرين بأن الله هو الخالق أصلا، أنكروا وجوده. فإذا مشى معك قليلا قالت نعم، طيب هذه الأدلة تثبت وجود الله، أو فيها أن المشركين يثبتون وجود الله، لكن أشركوا معه غيره في الخلق والإيجاد. ستبين له إذن ثانية أن المشركين كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. سيضطر إلى كلمة ثالثة. الأولى قال لك ما أقر بوجوده، الثانية قال لك أقر بوجوده ولكن أشرك معه في الربوبية. إذا نقلته إلى أن القوم أقروا بالله ربا خالقا رازقا محيا مميتا، انتقل بك إلى دعوة ثالثة وقال لك نعم أشرك مع الله غيره في العبادة، ولكن عبادتهم كانت بعبادة الأصنام الأحجار، هذا هو الشرك. إذن هو مشى معك بالتدريج إلى أن أقر بأنه يوجد شرك في العبادة، لكن سيصر على أن شرك العبادة الذي حصل منهم كان بعبادة الأصنام، ثم فجأة ينقلب عليه. إذا قلت له إن القوم أشركوا بالله غيره، اتخذوا الملائكة والجن والإنس، ومن الإنس منهم من عبد الرسل ومنهم من عبد الصالحين، إما أن يقر معك ويمشي مشيا حسنا، وإما أن يعود عليك بالاتهام فيقول لك أنت لا توقر الأنبياء، كيف تجعل الأنبياء أصناما، يهجم عليك رأسا. وربما قال لك كيف تكفرنا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويهجم عليك بأنك خرقت الإجماع وأتيت بما لم يأت به الأوائل، فأنت وهابي، أنت خامسي، هذا دين جديد. الإشكالات دي مرت عليكم ولا مرت بكم؟ ها؟ ما مرت بكم؟ بعض الإخوة ربما الأمر بالنسبة له جديد، وبعض الإخوة المتأكد ليس بالجديد لأنه يعيش في بعض القرى ويسمع مثل هذا الكلام ويجد من يخاصمه، وبعض الإخوة هم دعاة وقد مر بهم هذه الشبهات، لكن بقليل من الخلطة لمن لم يعرف هذه الحقائق سيجد هذه المشكلة. إن لم تجدها يعني في واقع الناس ستجد بعض ذلك في الكتب. طيب، إذا وصلت معه إلى حقيقة وهي أن القوم عبدوا الملائكة يعني أهل الجاهلية والجن والإنس، وأوصلته إلى حقيقة عظيمة وهي أن العبادة حق الله ليست حقا لغيره، سينتقل معك إلى مسألة أخرى. إذا أقر بهذه الحقيقة خلاص ترك التشنيع ونحو ذلك، وربما قال ذلك لك من باب تنويع الأدلة، وقد لا يقر بالأول لكن يمشي إلى استدلال آخر، وقد يقر بالسابق لكن يأتي بدليل جديد يقول لك الآن أتيتك بما لا تستطيع، نحن ما عبدناهم وإنما اتخذناهم شفعاء بس. والشفاعة أعطاها الله عز وجل للأنبياء، والشهيد يشفع في 70 من أهل بيت، والملائكة تشفع، والمؤمنون يشفعون، وقبلهم الأنبياء والرسل يشفعون، أعطاهم الله الشفاعة ونحن نسألهم الشفاعة. نقلك إلى شبهة جديدة، نقلك إذن إلى شبهة جديدة. إذن للقوم شبهات، ولهذا قال في القاعدة الثانية، انتقل في القاعدة الثانية. أولا قررته بأن المشركين أهل الجاهلية أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن هذا الإقرار لم يدخلهم في دين الإسلام. طيب وما الذي يدخل في دين الإسلام؟ الإقرار بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك بعدما استدللت سينقلك إلى أمر آخر. ما هو؟ أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يقول لك إن أهل الجاهلية الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هم لم يدخلوا في دين الإسلام، كان من أعظم شبهاتهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كأن الشيخ يريد أن يقول لمعاصريه استدلالكم الذي ذكرتموه هو نفسه الذي احتج به أهل الجاهلية، وما نفعهم هذا الاستدلال، ما نفعهم هذا الاستدلال. أو من جهة أخرى يريد الشيخ أن يبطل شبهة التشفع التي يأخذ بها المتأخرون كما استند إليها أهل الجاهلية المشركون سواء. بس غاية ما في المسألة، صاحبنا ما يقول ما نعبدهم، يقول اتخذناهم شفعاء بس وواسطة بين الله، وأهل الجاهلية صرح ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هم أقروا بأنه وقع منهم العباد لهؤلاء لفهمهم لها لغة ويعرفون معناها. أما أصحابنا أعني أهل زماننا ما عرفوا أو تجاهل بعضهم أنها عبادة لغير الله، فأراد الشيخ أن يبين أن المسلك واحد، وبالتالي ما أبطل الله به حجة المشركين أبطل به حجة هؤلاء المتأخرين. وربما أبدى لك المجادل فرقا ثانيا، يقول لك هؤلاء ما أقروا بأن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونحن نقر بها. وسيأتي دفع ذلك في موضع آخر إن شاء الله. لكن الآن في هذه القاعدة الثانية يريد الشيخ أن يبين لأهل زمانه المخالفين له ولدعوته أن ما تمسكوا به من شبهة التوسط والتشفع هو نفسه ما تمسك به أولئك بلا فرق، وبالتالي تبطل شبهتهم ويدحض حجتهم. قال عن هؤلاء الكفار أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب إذا لاحظ كيف تدرج الشيخ شيئا فشيئا. في القاعدة الأولى أثبت لك أن الكفار أقروا بالله خالقا رازقا محيا مميتا، وهذا الإقرار وحده لم يدخلهم في دين الإسلام وذكر الدليل. ثم بين شبهة المشركين وما به يعني من سبب وقعوا فيه به في الشرك، وحجتهم على ذلك وهي قالوا ما دعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ما قلنا هم خالقون رازقون، لا لا لا، إنما قالوا هم وسائط فيما بينهم وبين الله وهم شفعاء لهم عند الله. طيب هل هذا المعنى موجود فعلا؟ هل المشركون استندوا إلى هذا؟ الشيخ يقول نعم، وسأخرج لك الدليل. أما دليل القربة فقول الله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، تم الاستدلال. بل وفي ضمنه دلالة على القاعدة الأولى، ما قولوا هؤلاء المشركين ما نعبدهم يعني ممن عبدوا من دون الله إلا ليقربونا إلى الله، نصوا على أنهم يقربون إلى الله، إذن كانوا مقرين بوجود الله، وأنهم يطلبون القربة، يطلبون القربة من الله جل وعلا. ولهذا قال قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. في ضمن هذا الحكم الصريح على القوم كذب، إذ زعموا وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، وهم كذلك كفار بعدم اتباعهم للمرسلين وبوقوعهم فيما حرم الله جل وعلا من الكفر والشرك. ولاحظ في السياق والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما حجتهم التي استندوا إليها؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ففي قوله اتخذوا من دونه أولياء ما ينادي عليهم بأنهم أهل شرك، فيه وصفهم بأنهم مشركون. إذن الشيخ الآن استدل بهذه الآية لبيان أن القوم قد عبدوا ما عبدوا بقصد، وهو أن ينالوا القرب من الله، وأنهم بذلك متقربون إلى الله، لكن حكم عليهم بأن هذا باطل، ما شرع الله جل وعلا ذلك قط، وما جعل الله بينه وبين خلقه والصائط في العبادة ما في، وإنما أمر بأن يعبد هو وحده. انظر يا أخي الكريم إلى دعوة الرسل وإلى ما آتاهم الله من الآيات البينات، آيات تحار فيها العقول والألباب، ليس يجري على ما اعتدنا من السنن، شيء غريب. نوح عليه السلام أنذر قومه إن لم يؤمنوا بآية عظيمة لا يستطيع دفعها إنس ولا جن، فكان الطوفان، من يقدر على هذا؟ أرض يفجرها الله عز وجل عيونا، والسماء تأتي بماء منهمر فيغرق من في الأرض، حتى إن ابن نوح ادعى أنه سيأوي إلى جبل يعصمه من الماء، ما عصمه من الماء، ما نجى الله عز وجل إلا من كان على السفينة فقط. وهذه آية أخرى، سبحان الله، يلتقي الماء على أمر قد قدر، ماء انهمر من السماء فتح الله عز وجل أبواب السماء، هذه وحدة تغرق السفينة ولا ما في ذلك؟ ما تمتلئ السفينة ماء؟ هذه آية عجيبة. ثم يخبرهم بأنه لن ينجى إلا من كان على السفينة، فوقع ذلك كما هو، وقع المخبر به كما هو، فأغرق الله عز وجل من عليها، هذه آية. وبالمناسبة ما زال الناس في علومهم المادية يعرفون أنه قد غطيت الأرض يوما ما بالماء، كل الأرض كان صحراء ولا غيرها، كل مرة يعملون دراسات الكفار يمشي يدرس، وكل مرة يظهر الله عز وجل له من آياته، فعرفوا أنه قد غطيت الأرض بالماء في زمان ما، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى الله عز وجل له غير القرآن آياته. قرأت في ابن كثير في البداية والنهاية يقول معبد بني في الهند نقش عليه أنه بني سنة انشقاق القمر في الهند، وأهل مكة هم الذين طلبوا يعني هذه الآية ليعينوها، طلبوا أن يريهم النبي عليه الصلاة والسلام القمر منشقا نصفين، كل شق في جانب، حتى ما تقول قريب من بعض تقول في إشكال في البصر، لا، وإنما شقان القمر ومتباعدان. كتب في الهند أن المعبد بني سنة انشقاق القمر، المناسبة في الهند، وهذا هنا مما يدل على أنه كان آية عامة، رآها من رآها ومن لم يرها فقد تمت الحجة على كل، ونحو ذلك مما يري الله عز وجل. من الرسل من أحيا الموتى، وهكذا آيات عجيبة وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا. ومع هذه الآيات العظيمة ما قال رسول قط اعبدوني من دون الله. يأتي واحد ممن أزاغ الله قلبه ويأتي بمخارق ويقول إذن يعبد من دون الله، شو ولا ما في زماننا موجود، يقول لك يا أخي ده يروب الموية، يعني يروب الموية يقلب الماء إلى لبن رائب كذا، أو يقلب التمساح حجر، يضرب بالسبحة ينقلب التمساح إلى حجر، أو يقول لك والله فلان ابن فلان يحيي الموتى وأحيا بغارة، وكان سيديد تقنع أي ميت يقوم، حتى كان من كراماته كما قالوا مر جاء مرا وحش اللي قفة فيها من أنواع الطيور المذبوحة، فقال السيديدة بس شال كم وغطبها الرأس، الطير كله قام من القفة طار، ولا ما سمعت الكلام ذي، اقرأ طبقات الضيف الله موجود، الكلام بحكي لك ده كله موجود في طبقات الضيف الله وفي ترجمة واحد بس، عرفتوا ولا ما عرفت حسن وتحسونه، واحد فيكم من أحفاده، لا لا عندي في مسجدي هذا يأتيني شخص من أحفاده ويمازحني أحيانا، يقول لي والله انتو ديل ويعطوا علينا حقوق كثيرة، خلاص زمن الناس ها وديك الأحمر وإلى آخره، هو إن شاء الله من أهل التوحيد بس كان يمازح معي، قال لي هسه أنا لو ما من أحفاده والله كان قال لي تعبوني تعب، لكن هسه هم عارفين أنا منه، وكل مرة يقول لي يا شيخ فلان زيد الكلام في التوحيد، ومن أحفاده بيصلي معنا هنا في مسجدنا وساكن مننا قريب ما من بعيد، الحمد لله هذه والله نعمة، رجل من أحفاد هذا الرجل، هذه صعبة جدا يترك يعني هذه الدنيا وهذه المنزلة العظيمة والجاه، تعرف النوع زي ده الناس يقدروا تقدير شديد، وهو لأنه من أحفاده ما زال محترما عند القوم، لكن شايفينه كده بقى وهابي خلاص ما ماشي معهم كويس، يعني حكاية الإكراميات الكم بتجي زمان دي وقفت، لكن في شيء من الاحترام نمشي. طيب على كل هذا دليل القربة، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أتوا بشبهة التشفع، قالوا نحن ما اعتقدنا أنهم خالقون مدبرون مع الله، لا لا لا، المقصود فقط من عبادتهم أن يشفع لهم عند الله. ولو سألتني وقلت لي طيب ألا يوجد في العرب من ينكر المعاد والآخرة، فكيف هنا قال عنهم إنهم يشفعون لهم عند الله؟ سؤال وارد ولا ما وارد؟ طيب وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما جاء في القرآن في أنهم في شك منها أي في الآخرة ونحو ذلك، ما يفيد أن العرب أو قل أن كثيرا من العرب من ينكر البعث، فكيف قالوا هنا ذلك؟ الجواب الوجه الأول، إن كان هذا القول أعني شبهة التشفع صادرا ممن أنكر الآخرة فأرادوا الشفاعة في حصول مطالب الدنيا. ما شوله مش مصالح الآخرة، لا دين شفاعة الدنيا، السلامة من الأمراض، الوصول إلى الأغراض، سلامة في سفر، إن جاء في بحر، إذا اشتدت الأمواج وهاجت، المهم يريدون الشفاعة في مصالح الدنيا وفي أمور الدنيا. والوجه الثاني ظاهر، وهو أن من القوم ممن يقر بالحساب وبالعذاب وبالجزاء وبالتالي بالآخرة، فأراد حصول مصالح الدنيا والآخرة على التقديرين. إذن ما في إشكال، ما في إشتعار. إذن من القوم ممن يطلب الشفاعة ولم بالآخرة يريد الشفاعة الدنيوية، أي تلك الآلهة تشفع لهم عند الله لحصول مصالح الدنيا وهم لا يؤمنون بالآخرة. وأما من كان يؤمن بالآخرة، لأن من القوم ممن عنده علم بالرسالات السابقة، كما عندنا الآن في زماننا إخوة الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقرون بأن العبادة حق الله، ومع هذا يقول لك هؤلاء يسعون لنا عند الله، نحن نسألهم نناديهم، آمنوا بالآخرة، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم مع ذلك يرجون الشفاعة يوم القيامة من هؤلاء الناس. ويوجد الأمران معا، أعني طلب مصالح الدنيا والآخرة عند من ينتسب إلى الإسلام، فكيف بأهل الجاهلية سواء كانوا مقرين بالآخرة أو لم يكونوا مقرين بالآخرة. على كل، إذن عبد هؤلاء غير الله بدعوى أنهم يريدون من تلك الآلهة أن تقربهم إلى الله زلفى وأن تشفع لهم عند الله. هذه مقاصد القوم، أعني أهل الجاهلية في عبادة غيرهم. بعبارات أهل زماننا مثلا يقول بعضهم نحن لكثرة ذنوبنا ومعايبنا لا يمكننا أن نصل إلى الله وحده إلا بتوسيط، لا بد من اتخاذ واسطة. ربما قال بعضهم عبارة أخرى رديئة، وهي كما أنك لا تدخل على الكبير من أهل الدنيا كالملوك والرؤساء والوزراء إلا بحجاب أو بحاجب يمكنك من الدخول إليه، قالوا فكذلك لا نصل إلى الله إلا بواسطة. بتعبير أهل زماننا كلمة إنجليزية المهم صارت تستعمل في العربية، السكرتير، يعني السكرتير دخلك لي مش الكبار عندهم سكرتارية، أول ما تدخل تطلع مباشرة، يجي يسجل اسمك، يتصل بالهاتف أو يدخل يقولوا فلان برا أو عندنا ناس كذا، يقول دخل يقول نفسه. سبحان الله، ضربوا لله جل وعلا الأمثال بهذه السنة. المهم الشاهد، هذه شبهة التشفع. وقد أثبت الشيخ من خلال سياق الآيتين أن هذا القصد كان موجودا عند أهل الجاهلية سواء بسواء، كان موجود. إذن القوم، نستفيد من خلال هذا العرض جملة فوائد، والشيخ قد ينص عليها في مواضع أخرى من كشف الشبهات أو في كتب أخرى، وهي أن هذه الشبهة ما نفعتهم وما قبلها الله وما أذن بها قط، ووصفهم بالشرك والخروج عن دينه. وبالتالي من تشبه أو تشبث بهذه الشبهة يمكنك أن تسأله، قل له فرق لي بين ما تدعيه وبين ما فعله أهل الجاهلية، ما الفرق؟ ما يمشي يجيب لك عبارات أنا أشهد وهو لا يشهد إلى آخره، لا، قل له نفس هذا الفعل، وأنت في السابق تدرجت معي، أولا كنت تقول الشرك اعتقاد خالق مع الله، توصلت إلى أن الشرك عبادة غير الله مع الله، فأصررت على أنه هو عبادة الأصنام، ثم نبهت إلى أن القوم قد عبدوا أصناما وهي رموز لصالحين، وعبدوا الصالحين رأسا وعبدوا الجن. سيقول لك الفرق بيني وبينهم أنني لا أعتقد أن هذا ينفع ويضر، وأنه يخلق ونحو ذلك، فقط أريد منه الشفاعة لأنه يشفع عند الله جل وعلا. قل له نفس هذا القصد كان موجودا عند أهل الجاهلية، سيتحير. وين الدليل؟ سقت له الدليلين من الزمر ومن يونس، أعلى من السورتين، وبالتالي سكت الرجل. وقد يجاري فيأتي بشبهات أخرى. الشيخ هنا استطرادا أراد أن يبين حقيقة الشفاعة، فقال والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، حقيقة الشفاعة أنها لغة من الشفع ضد الوتر، وفيها معنى الضم. فحقيقة الشفاعة أنه ينضم شخص إلى غيره لبلوغ حاجته وتحقيق مقصده، إما جلب خير وإما دفع مضرة. إذن لاحظ في الشفاعة كأن الشخص وحده لا يستقل بحصول غرضه، فينضم إليه غيره لجلب خير أو دفع مضرة، لجلب خير أو دفع مضرة. طيب، ولهذا تقول شفع فلان لفلان، أي إذا انضم إليه ليصل إلى حاجته. حاجته قد تكون جلب خير وقد تكون دفع ضرر، وفي الآخرة هذا يحصل وهذا يحصل. ولهذا قالوا في الشفاعة الأخروية أنه يحصل بها إما مجيء الرب لفصل القضاء والحساب، وإما أنه يمنع العذاب ممن يستحقه، أو يخفف عنه، أو يزاد له في ثوابه وترفع درجاته. هذا حصل الخير في شفاعة، في رفع الدرجات وزيادة الثواب. وفي شفاعات إما بمنع العذاب أو بتخفيفه. ولهذا قالوا الشفاعات الواقعة في الآخرة منها ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يعم. شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، الشفاعة العظمى شفاعته لعمه أبي طالب بأن يخفف الله عز وجل عنه العذاب، فيكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. ومنها شفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، هذه ثلاثة. ومنهم من يدرك شفاعة الرابعة يقول أيضا خاصة به، على اختلاف في من هم المقصودون. المقصودون ابتداء أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قيل هم أهل الأعراف، قالوا فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيدخلهم الله الجنة. ولهذا بعضهم يقول هي شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. إذا كان كذلك فصارت أربع شفاعات خاصة به. طيب، في شفاعات عامة، وهي في أقوام استحقوا العذاب فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام بشروط، طبعا سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله، فلا يعذبون. وأقوام دخلوا النار بذنوب أو بقتهم فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أذن الله له بأن يشفع لتخفيف العذاب عنهم، يعني ما يستوفوا العذاب كاملا. وبعضهم ذكر الشفاعة لمن تساوت حسناته وسيئاته في هذا المقام، أي منهم من أدخلها في القسم الأول الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يدخله هنا في الشفاعات العامة التي له ولغيره. وشفاعة رابعة، إن جعلنا الشفاعة قلنا من تساوت حسناتهم وسيئاتهم في العامة، الشفاعة الرابعة برفع درجات بعض أهل الإيمان في الجنة، يلحق الله عز وجل بعض الناس ببعض الأكابر بشفاعاته. هذه أربعة قالوا هي عامة، لكن قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك نصيب أوفر وحظ أكمل، يشفع الملائكة بحسب المقامات، ويشفع الأنبياء والرسل كذلك، ويشفع المؤمنون. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أوفر النصيب. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن لكل نبي دعوة مستجابة، قال فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ففرح المسلمون بذلك فرحا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة رغب ورهب يكرر آية واحدة صلى بها إلى أن أصبح، قام الليل كله فأعطي الشفاعة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلته تلك يقرأ ويبكي حتى اتلت تحيته عليه الصلاة والسلام، فأعطي الشفاعة ولكن قيدها بقيود ثقال، وهو أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، من أهل التوحيد. ولهذا لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهنا في تنظير مهم جدا يا أخي، يكفي للرد على من تشبث بشبهة التشفع، الشارع جعل الشفاعة أو ينال الشفاعة الموحدون المخلصون، فكان التوحيد سببا لنيلها بعد إذن الله جل وعلا، فعكس القوم فجعلوا الشرك سببا لحصولها، وهي الشفاعة المنفية التي ستأتي بعد قليل إن شاء الله. ما أنت ولا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه الشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد، والقوم عبدوا غير الله وقالوا يريد الشفاعة، جعلوا ما يمنع من حصولها سببا لحصولها. باختصار جعلوا ما يمنع حصولها سببا لحصولها، وهذا غلط عظيم يا إخوة. طيب إذا لابد أن يكون الإنسان على دين، أعني على توحيد وإسلام. ثانيا إذن الله للشافع بأن يشفع، وهذا يؤكد أن الشافع عندئذ يكون مرضيا رضا وإذن، رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له، وإذنه للشافع بأن يشفع. على التفصيل ممكن تقول ثلاثة، صحيح رضا الله عن الشافع، رضاه عن المشفوع له، هذا الثاني، الثالث إذنه للشافع بأن يشفع. هنا قال بعض أهل العلم فائدة، هذا الإذن ليس فقط مجرد إذن قدري، وإنما هو إذن ديني شرعي أيضا، لأن الإذن قد يكون قدريا كونيا، يأذن الله بوجود شيء وخلقه، وقد يأذن ببعض الأفعال دون بعض بالنسبة للمكلفين فيكون إذنا شرعيا. وبالتالي لا بد من هذا الإذن، أن يأذن الله عز وجل لمن يشفع بأن يشفع، ما أحد يشفع إلا من بعد إذنه، وسيأتي ذكر ذلك في استدلال الشيخ إن شاء الله. هذه الشفاعات المثبتة في الآخرة. طيب الشيخ تكلم عن شفاعة منفية فقال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد يكون الشيخ اقتصر على ما يقصد بمناقشة الآن، صحيح، لكن لك أن تعمم فتقول: يضاف إلى هذا الشفاعة التي تكون من دون إذن الله، ما في شفاعة. بل لو أتيت بهذا التعميم شمل الآتي: إذا توهم مسلم أنه سيشفع له مخلوق قبل إذن الله، هذه شفاعة من فيه، ما في. ويدخل في هذا من باب أولى الشفاعة التي ظنها المشركون أيضا، وهي بالتقرب إلى غير الله ليشفع لهم عند الله، ممنوعة. ودخل في هذا من أفراده من يسأل الأموات من دون الله، أو يطلب من الأحياء الغائبين، أو يسأل الأحياء الحاضرين ما لا يقدر عليه إلا الله، ويقولون هذا من باب التشفع، هذا شرك، ليس سببا لحصول الشفاعة، وإنما هو سبب لمنعها. ولهذا ذكر الشيخ الدليل الدال على هذه الشفاعة المنفية، هو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا موضوع الشاهد، ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. إذن هذه الشفاعة يا أخي الكريم قصد منها نفي شفاعة معينة، ليس فيه نفي كل الشفاعات، وإنما فيه دلالة على أن الشفاعة ملك الله، وبالتالي من توهم غير ذلك فمردود عليه، ومن توهم حصولها من دون إذن الله ومن دون رضاه أيضا أخطأ وأضاع حظه ونصيبه. ولهذا بين الله جل وعلا أن الشفاعة ملكهم، فقال: قل لله الشفاعة جميعا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. قل لله، أي لا لغيره، ثم عم بها كل الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. ومن تمام ملكه لها أنه لا يشفع أحد عنده إلا بعد رضاه وبعد إذنه. إذن ففي هذه الآيات دلالة صريحة على أن الشفاعة ملك الله. انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يأتي يسجد سجودا طويلا مقداره من الجمعة إلى الجمعة سجدة واحدة، ويعلمه الله عز وجل محامد، إلى أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. ما مشى على طول شفع ومشى وقال: هؤلاء يخرجون هؤلاء يخرجون، لا لا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويحد لي حدا، ويكرر ذلك قيل 4 مرات وقيل 3، 4 مرات يخرج حدا حدده الله عز وجل، ثم يذهب فيسجد، ثم يؤذن له فيشفع في حد آخر، كل مرة يخرج بوصف: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، في المرة الثانية أدنى مثقال ذرة من إيمان، في الثالثة أدنى مثقال ذرة من إيمان، يحد له حدا حتى تعلم فعلا أن الشفاعة لله جل وعلا. طيب، الله جل وعلا الذي أخبر عن شفاعة قيدها بشروط، هل تقول عندئذ يملكها غير الله؟ إذا كان أعظم الخلق وأكرم الخلق عند الله جل وعلا لا يشفع إلا بعد إذن الله جل وعلا، فكيف بمن لا ندري أهو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هذه حقيقة، لأنه في بعض الناس الآن يدعوا، يقول لك فلان ده إذا رأيته دخلت الجنة، وإذا رأيت من رآه دخل الجنة، وهكذا في سلسلة طويلة ولا ندري، هو نفسه كذا اللي يفتش عن نجاته، فضلا عن أن يخرج الناس من النار. وحتى لو كان أهل الإيمان، من قال لك إن الله أعطاه الإذن. ومن قال لك يجوز لك أن تطلبها منه؟ هو ميت، من قال لك السلف الشفاعة؟ فإذا كان الله قد أخبر أن الشفاعة ملكه فسلها من مالكها، قل اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. صحيح يوم القيامة يأتيه الناس يقولون ألا تشفع لنا عند الله، حتى ما يقول لو على طول دخلنا الجنة وإلى آخره، اشفع لنا عند من؟ عند الله، هو حي يسمع كلامهم. وفي الدنيا جاءه من قال أسألك مرافقتك في الجنة، أي يدعو الله له أن يرافقه في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين له السبب الذي ينال به، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي السجود لله، ما يكون مشركا ولا يتأخر عن الأسباب التي ينال بها الشفاعة. ووعده النبي عليه الصلاة والسلام خيرا بأنه سيشفع له عند الله. لكن حدثوني بعد موتي هل جاء إنسان وقال له اشفع لنا عند الله؟ لا، إلا من الطرقيين ونحو ذلك، أما من سلف هذه الأمة فلا. فالشاهد إذن من سأل الأموات يطلب شفاعتهم عند الله أتى بالشرك الذي يمنع الشفاعة. وكل من تقرب إلى غير الله بقربة يظن أن ذلك يكون سببا لحصول الشفاعة فقد أتى بما يمنع الشفاعة. ومن ظن أن الشفاعة تحصل للناس من دون إذن الله يوم القيامة ومن دون رضاه أيضا فقد أخطأ. ولذلك انظر، يقول أهل العلم إن الله جل وعلا قد اجتث شجرة الشرك من عروقها، لأن المشرك الذي يشرك مع الله غيره لا بد أن يعتقد خصالا في هذا الذي يعبده من دون الله، أربع خصال ما يعبده إلا لوجود شيء من ذلك، إما أنه يملك، وإما أنه له شرك، وإما أن يعين، وإما أن يسمع، لا يملك استقلالا أو شراكة أو يكون معينا ظهيرا، وإما أن يشفع، ودي أقل المراتب أن يشفع. شوف، لا فيها ملك في خلق، ولا فيها إعانة، ولا فيها ملك شراكة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهم. قال أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمة الله عليهم، هذه الآية فيها قلع شجرة الشرك من عروقها، لأن كل ما يدعو إلى الشرك أبطله الله. هذا الذي يدعى من دون الله هل يملك ولو ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ أخبر الله أنه لا يملك. طيب، هل له شراكة فيهما؟ ما استقل بالخلق والإيجاد والملك، لكن هل له ولو شراكة؟ نفاه الله عز وجل. طيب، لا يملك استقلا ولا شراكة، هل أعان الله؟ نفاه الله عز وجل. وما له منهم من ظهير أي من معين، بقي أضعف الأمور التي يستند إليها للشرك وهي أن يشفع له، فبين الله أنه مالكها وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بعد إذنه ورضاه، فسد الباب على المشركين في شفاعتهم الشركية، وهي الشفاعة المنفية التي ذكرها الشيخ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن ما نفاه الله من شفاعة ليس المقصود نفي كل الشفاعات، وإنما المقصود نفي الشفاعة الشركية، سواء كان هنالك من يدعو غير الله ويستغيث به ويظن أن هذا باب التشفع هذا منفي، أو إنسان يعبد غير الله عبادة يعلم أنها عبادة حقيقة لغير الله، وهي أعم من السابقة، أعم من السابقة لكن الباب واحد، وهي الشفاعة الشركية. أو من يعتقد أنه تحصل له الشفاعة ولو كان مسلما، تحصل له من دون إذن الله، أيضا هذه مكفية، ما في شفاعة إلا بعد إذن الله جل وعلا. أهل الإسلام لا تنفعهم الشفاعة مع أنهم أتوا بما أو أتوا بشيء من أو بواحد من الشروط وهو التوحيد، لكن وحده لا يكفي. إنسان فعل ذنوبا توبقه تهلكه تدخله النار، يقول خلاص أنا ناجي مطلقا، لما يلزم. ولذلك يدخل النار طائفة من المسلمين حتى إنهم يتفحمون فيها ويكونون حمما. طيب أتوا بالتوحيد لكن لم يأذن الله بالشفاعة فيهم، ما أذن الله. شوف يا أخي، إن الله وتر لا يشفعه أحد، هو شافع مشفع وتر، لكن أنت يشفعك غيرك. أما الله جل وعلا فهو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، ما أحد يشفعه، هو واحد. إن الله وتر كما جاء في الحديث، لكن يأذن لك بأن تشفع. ويوصل الله عز وجل رحمته إلى من شاء من خلقه بهذا السبب الذي يأذن به، ولا يتحقق إلا بتوحيد الله. فيكرم الله عز وجل الشافع ببيان رفعة درجته ويعليه بأن يشفع. ويوصل الله رحمته بهذا السبب الذي أذن به وارتضاه، فيوصل رحمته إلى من شاء من خلقه بهذا السبب، أما بغيره لا. يعني بالشرك ما في الشفاعة تنال، يعني المشرك بشركه قط ما في، هذه منفية بنص كتاب الله عز وجل. إذن الشيخ بين حقيقة الشفاعة، وأن من توهم الشفاعة من دون إذن الله ولو لمسلم ما في، منفية. الشفاعة الشركية منفية مطلقا، لأن صاحبها أتى بما يمنع حصولها وهو الشرك. ولذلك شوف، حتى الشفاعة لأبي طالب شفع له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخفف الله عز وجل عذابه، لا بأن يخرجه من النار، ولا عمت هذه الشفاعة غيره، ما في أبدا. يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه خاصة إن سد الباب، ومع ذلك هذه الشفاعة لا تخرج أبا طالب من النار، تخفف عنه العذاب. نعم، وعدها العلماء من الشفاعات الخاصة ليست عامة. إذن هذا خلاصة يعني ما في هذه المسألة، ولعل نقف عندها لنواصل في درس قادم إن شاء الله. ولاحظ بعض المعاني التي ذكرها الشيخ، الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، قل اللهم شفع فيها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والشافع مكرم بالشفاعة، يكرمه الله عز وجل بالشفاعة، يعلي منزلته ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام له في ذلك أوفر الحظ والنصيب، ومنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذكر فيها أهل العلم الشفاعة العظمى، وبعضهم يذكر معنى ويستدل بحديث، وهو أن الله يجلسه على العرش يوم القيامة، ولكن يبدو أن الخبر لا يثبت في هذا الموضوع. وبلغني أن بعض الناس صار يذكره الآن، أي هذا المعنى. والأشهر أن المقام المحمود هو بأن يكرمه الله عز وجل بالشفاعة العظمى، هذا هو المشهور. والمعنى الآخر قال به من قال من أهل العلم، نعم، ولكن استند إلى حديث في ظننا أنه لا يثبت ولا يصح. والعلم عند الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد لفتح المجال للأسئلة إلى نهاية الدرس إن شاء الله. هذا السائل يقول: هل غطى الطوفان الأرض كلها مع أن نوح عليه السلام أرسل لقومه فقط ولم يرسل للناس كافة؟ والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا أخي الكريم، شوف، في مسألة أثيرها لك الآن، وهي: أجمع الناس على أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام خص بعموم الرسالة، فأورد بعضهم إشكالا فقالوا: إن آدم ونوحا عليهم السلام رسلا إلى الناس كافة أيضا، لم يكن مع آدم إلا مسعده وفرعه فقط، صحيح؟ في ناس ثاني غيرهم؟ طيب، الثاني: إن نوح عليه السلام لما كان نبيا رسولا حسب ما أورد الناس لم يكثر الناس في الأرض، ومع هذا أرسل إليهم. إن لم يكن في الزمان السابق فإنه بعدما أغرق من أغرق ما بقي إلا من آمن معه، فيكون مرسلا إليهم كلهم أي إلى كل الناس. طيب، ومع ذلك أخبر الله جل وعلا أنه بعد الطوفان ويوجد من غير أقارب نوح، ومع ذلك ما بقي في الأرض إلا من ذريته هو، وجعلنا ذريتهم الباقين. فإذا يا أخي ألا تستفيد من هذه النصوص كلها أنهم ما بقي أحد؟ ما بقي أحد، لأنه حتى بعد الطوفان ما أبقى الله إلا ذرية نوح على وجه الأرض. عشان كده نسبك لابد أن يمر بنوح عليه السلام. أي واحد في الأرض دي الآن معي ولا معي؟ ومن ها هنا تكلموا في مسألة التكفير، لو جاء إنسان سب وسب كل آبائك، قالوا في ضمنه سب بعض الأنبياء، هل دار بخلده أنه يسب الأنبياء حتى تكفره؟ بمعنى هل قصد ذلك؟ ومنه تعلم أن بعض الناس يغلو في إثبات المقاصد، وأن بعضهم أيضا يغلو في النفي مطلقا، وإنما المسألة بين. طيب، لكن ما نمشي بعيد. الشاهد يا أخي إن آدم عليه السلام وإن نوحا عليه السلام أرسل، أو قل إن آدم عليه السلام كان نبيا فقط على قول بعض أهل التحقيق، وعلى قول آخر هو نبي الرسول، وعلى كلا التقديرين عموم الرسالة كانت بحسب الناس، أما مع كثرة الناس فما بعث الله عز وجل نبيا رسولا لعامة الإنس والجن إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن ذلك العموم كان بحسب الواقع بس لعدم كثرة الناس، معنيته لنا كان بحسب قلة الناس ليس إلا، والله أعلم. وبالتالي باقي الاستدلال لا تحتاج إليه. يقول هل يجوز اتباع مذهب ابن حزم الظاهري في نفي القياس؟ ابن حزم بالغ في نفي القياس يا أخي الكريم، بالغ في نفي القياس، وربما عنده ردود أحيانا تكون حسنة لمن يبالغ في استعمال القياس، ما أقول كل ردوده باطلة، أحيانا يأتي بشيء ينفي به أو يبطل به قياس القوم، بغض النظر عن كونه ينفي أو يثبت هو القياس، لكن قد يأتي بدقائق يبين بها فساد قياس المنقاس في مسألة ما مخالفة للنص، قد تستفيد من بعض مسالكه نعم، لكن لا تستفيد منه نفي القياس مطلقا. وبهذه المناسبة منبه تنبيهين، كان في فترة من فترات بعض الناس يعظم ابن حزم جدا ويقول إن كتابه الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه من أنفس ما كتب صحيح في جانب تعظيم السنة وتقديم الأدلة، أجاد في ذلك، لكن لما جاء إلى باب نفي القياس لا، كلامه ليس بذلك. وبالتالي لا تصف كتابه بأنه مذهب أهل الحديث والسنة، هنالك من هو أجل منه ولم ينفي القياس. الآن إذا أردت أن تقايم بين الإمام مالك وبين ابن حزم ستقدم الإمام مالك، والإمام مالك ما نفى القياس، الإمام أحمد من أئمة السنة ما نفى القياس، صحيح وضعوا للقياس شروطا وضوابط وهذا هو الصحيح، أما أن ينفى مطلقا لا، القياس لا ينفى مطلقا. وبالتالي بالغ بعضهم في إثبات القياس وربما قال لك هذا النص خلاف القياس فيترك، هذا غلو وليس بالصحيح. وربما بالغ بعضهم في أقيسة يحاول إثبات حكم لمذهبه والواقع أن المذهب خلاف الدليل، مثل هذا ينكر بلا شك. إذن أقول لأخي الكريم لا تتبع ابن حزم في إنكار القياس، وأدل إخواني على رسالة قيمة جدا للشيخ محمد أمين الشنقيطي، هي طبعت في آخر مذكرته في أصول الفقه ملحقة بكتاب المذكرة، وأصلها محاضرة موجودة بصوته إلى اليوم، من أحب أن يستمع إليها فليستمع. الشيخ استطرد في المسجد النبوي وإذا به يرد على ابن حزم من ذاكرته ما معه كتاب اللحوظ، فرد على ابن حزم ردا حسنا وأضيف الأمر الثاني وهو أن ابن حزم كان لسانه شديدا على العلماء صعب شوية، وبالتالي كان مشايخنا يوصوننا بتأخير قراءة المحلى ما تقرأ من البداية حتى لا يكون طبعك جافا وحتى لا تكون غليظ العبارة، لا أشوف العلم ده أمشي فيه شوية شوية وتدرج فيه مع الأدب الجم مع أهل العلم. الشيخ الأمين الشنقيط رحمة الله عليه حدثنا عنه، إحنا ما أدركناه، الشيخ ده بالميلادي ما سنة 1973 أو 72 ميلادي قديم، وكنا صغارا في ذلك الزمن، لكن الشاهد يقولون الشيخ لا يحب أن يذكر أحد عنده في مجلسه، إذا جئ قلت له الشيخ شيخ فلان قال ربما ترك الدرس تماما، لا يأذن قط بالكلام في الناس في مجلسه، مجلس في العلم. وفي نفس اللحظة كان قويا في الحق، حدثنا ابنه وكان يدرسنا أصول الفقه، قال مرة جاءه زائر من البلاد في مجلسه وفي بيته فصاروا يمدحون بعض الأكابر من الطرقيين، فقال الشيخ إما أن تمسكوا وإما أن نبين الذي عندنا، واحد اثنين لا توقفوا الكلام دي ولا حطلع عندي كله كما أعرف عنهم، وإلا وتوقفوا الكلام. فآثروا الصمت وشافوا حديث ثاني خيرهم، قال لهم شوف إما أن تمسكوا وانتهينا وإلا بينا الذي عندنا ونرد عليهم، وخافوا من الشيخ طبعا الشيخ عالم، فاختاروا الإمساك ومشوا لموضوع ثاني، فكان قويا في الحق ما يقبل يعني الباطل، وفي نفس اللحظة ويرد على أهل الباطل، لكن كان عفيف اللسان وأديب العبارة، وأحيانا يرد على بعض الأفاضل من أهل العلم دون أن يسميه. أنا في ظني هو ممن رد على شيخ الألباني في مسألة كشف الوجه، اقرأ شيئا من تفسيره خاصة في الأحزاب، ما سمى الشيخ الألباني نهائيا ورد عليه مشى، فكان حسن العبارة أديبا عفيفا، قل أن يذكر شخصا باسمه، لكن هنا سمى ابن حزم ورد عليه وبين أن عبارته الشديدة غليظة على أهل العلم. فنوصي إخواننا بسلوك الأدب مع الناس وتهذيب العبارة. يسأل يقول ما حكم الجلوس والاستماع لجماعة التبليغ والخروج معهم وما أصول هذه الجماعة؟ يا أخي الكريم لا تجالسهم ولا تخرج معهم، وأصولهم أصول صوفية باختصار، ولو قلت دار تمشي تدعو للتوحيد هم بيطلعوك بمرقوك وما حتمشي معهم، يعني لو جاني واحد يقول له يا أخي دار أذكر فيني ومشى، واحد في اثنين، إما أن تجاريهم فلا تدعو للتوحيد ولا إلى ترك البدع بالتالي حتمشي معهم، أو قف في مسجد وقول هذه بدع وهذا الشرك يقول لك أنت أرجع أنت ما معنا، يعني واحد في اثنين يا رجعوك يا رجعت، إذا بينت التوحيد ما بينت أو حتمشي معهم، طيب ما الفائدة في المشي معهم؟ لأن بعض الناس يجيب يقول لك يا شيخ أنا أثر فيهم، طب أمشي أثر، واحد في اثنين يا بينت يا ما بينت، ما بينت إذا ما فائدة تخرج معهم، وإذا بينت بيرجعوكم، ما تشوف المسكنة دي، والله في بعض الناس مشوا معهم لغاية مؤتمراتهم التي يحضرها الناس بمئات الآلاف بالملايين، يعني دقوا حبسوا، ما تخيل أن هؤلاء الناس الوديعين ناس بصوري صعبين كده، بقى في الطريقة التفكه بس يرجع بلده هل يموت ولا يرجع حي. أنا جالس من حدثني بذلك من السعوديين مش من غيره، حدثني من وصل معه لهذه الدرجة، تابعهم 10 سنين لغاد ما رقوه مش هناك في في في في بلاد الهند. فيا أخي الكريم لا تخرج معهم ولا تجالسهم وادعو إلى التوحيد وإلى السنة. أنا دائما أقول للإخوة ليه ضعيفين كده، أنا أشتغل مع ديل وأشتغل مع ديل إلى آخره، لا قدم السنة، صحيح هنالك أبواب مستثناة في بعض الحالات ولكن لا يتسع المقام لبيانها كلها، قد تتعامل مع بعض أهل البدع أحيانا ولو في بيع وتجارة، بل ربما كان الحاكم مبتدعا تتعامل معه، معي أنت ولا معي؟ يعني في استثناءات في الكلام زي ما على إطلاق، بل لو دعاك الحاكم لقتال وفي القوم أشعرية ونحوهم ستقاتل معهم، هل قل لي ما تعمل معهم سولي رأي برأي خلي بالكم يعني في بعض الشباب أحيانا لا ينتبه لبعض الأحكام، وهذا شيء من التنبيه عليها فانتبه. يسأل ما الفرق بين الشراكة والإعانة؟ إذا كنت تقصد فيما تلون من آية سابقا، الملك المستقل، أضرب لك مثالا بهذا المجمع. لو تصورت إنه مجمع تجاري، واحد يملك هذا المبنى والآخر يملك المبنى الآخر، والمجمع واحد. طيب، واحد آخر نفس هذا المجمع يملك نصفه، هذا الملك شراكة، يملك نفس المبنى، مثلا المبنى فيه 10 دكاكين مثلا، يملك منها 5 استقلالا مميزة، وآخر يملك شراكة شيوعا، النص الثلث إلى آخره، عنده في كل حاجة يعني نوع شراكة. طيب، الإعانة، الإعانة ما أبدا لا تستلزم الشراكة، بمعنى تعينه على صيانة المباني، هي كلها ملكه، مثلا تعينه على بعض الخدمات ونحو ذلك، ما عنده ولا، هذا نوع إعانة. تعين الشخص على ترميم المبنى، تعينه في الحراسة، تعينه على تدبير والقيام ببعض الخدمات، المياه، الكهرباء إلى آخره، هذه إعانة تسمى، ما ملك، فلست مالكا لكن معاون، هذا معنى الإعانة. أرجو أن يكون تميز لك بين الشراكة والإعانة. يقول: هل من حرم من الشفاعة من أهل التوحيد يخلد في النار؟ لا يا شيخ، ما أحد من أهل التوحيد يخلد في النار أصلا. من حرم شفاعة الأنبياء والرسل والملائكة والمؤمنين، أخبر الله جل وعلا أنه شفع الملائكة والأنبياء والرسل، فيأخذ 3 حثيات من النار، يخرجهم من النار، ما فعلوا خيرا قط، فهو لا يخرجهم ربهم جل وعلا. إذن لا تقل من حرم الشفاعة خلد في النار، أجمع أهل السنة على أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار أخي الكريم، لكن من لم تنله شفاعة أحد من الملائكة والأنبياء والرسل وعامة المؤمنين يأذن الله بخروجه بعد استيفاء العذاب، ولهم الجهنميون، ويلقون في نهر الحياة بعدما صاروا حمما، فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة. يقول: من يقول بأن دعوة التوحيد ليست واجبة على الدعاة، إذا وجد من يدعو للتوحيد، وما هو تعريف العرش في اللغة؟ طيب، هذه العبارة يعني يخشى منها إيه؟ يعني ممكن أن نخرجها تخريجا صحيحا، لكن التوسع فيها ضر. كيف أخرجها تخريجا صحيحا؟ مثلا في هذا المسجد يجي طالب علم يقول: والله يا أخي الشيخ بين التوحيد هنا ويتكلم عن الشرك، أنا ما أبين هنا، هل نقول أخل بدعة التوحيد؟ لا. لاحظ، قالها في موضع خاص لوجود من يقوم بهذا الواجب، فنقول نعم. لكن هذا الإطلاق لا أدعو للتوحيد لأنه وجد من يدعو للتوحيد، هذه على كل حال شنشنة قديمة نعرفها من أخزم، يعني بعض الناس يريد ترك دعوة التوحيد ويريد التلبس بهذه العبارات التي ظاهرها الشرعية، يخلي دعوة التوحيد مرة واحدة، يمشي لمنهج الانقلابات ويمشي لي نحو ذلك، أو يقول لك ما تنفر الناس، ما تكلم عن النواهي، تكلم عن المراقبات بس فقط ولا غير ذلك، فتبقى هي تأصيل لدعوة آخرين، ولهذا هذه العبارة فيها ما فيها. وتفصيلها كما قلت لك، مشيت منطقة وجدت من يدعو للتوحيد وقلت كفاني المؤونة، وهذا عام في كل العلوم، لكن يجب عليك أن تعينه، لأن الله يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يعني لو كنت في مجلس واحد قال بالله شوف شيخ فلان ده الوقت كله وحدوا الله اعبدوا الله لا تقول بشر متى قرقر تضحك معه تقول لي فلان قام بالتوحيد الضحك ده لزوم شو ثاني معي تقول لا شوف انت ما قلت خلاص قام بالواجب من واجبك اذا واحد طعن فيه تقول له لا لا بد من قبول هذه الدعوه دعوه التوحيد وفارق ذلك المجلس الذي فيه السخريه ما تقعد فيه والا كنت مشاركا لهم آثما كن قويا شجاعا. إذن هذا هو التفصيل أخي. لكن كما قلت العبارة يقولها من يريد التملص وترك دعوة التوحيد بل تجده حربا على التوحيد وأهله وأحيانا لو خففت لقلت لا يعينك على دعوة التوحيد لو عنده قروش يساعد معك يقول لك يا أخي أعن فلانا أديه لعله يسمع لك أو وزع أشرطة ورسائل مش ما ذلك يتكلم ما عنده ذاك العلم لكن والله قد يكون في بعض الحالات يتعين عليك أن تتكلم التوحيد ولو في مسجد بينه عارف ليه مثلا أنا ما فيش جاء واحد نادى بالشرك رد عليه قال لحظتك ما في رد عليه قل له هذا الذي تقول باطل إذا عبارته لا أدل التوحيد هذه عبارة صعبة يا أخي وانظر في زمان الأنبياء والرسل جاء من يعين على دعوة التوحيد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين صحيح ولا مصحيح هذه كان مهمة ولا مهمة هذه من المهم وقد تعين داعية فيكتب لك الأجر وقد تكون سببا لقبول دعوته يجي واحد ينبذ يقول لك ده والله ما عنده أخلاق والله ما عنده دين وزود جاب لنا دين جديد تقول لا لا لا تقالوا براء وروحنا كلنا معه والكلام اللي قاله ده حق اللي بيقوله هند عليك الله خليه الزول ده دار الحقيقة والله علمنا كويس شوف الكلام بتاعه يقول ده مؤثر جدا ينفع الله عز وجل به إذن العبارة فيها ما فيها ولو أردنا أن نحسن الظن بقائلها بشرط أن يكون سنيا معينا لدعاة السنة والتوحيد وبشرط وجود غيره ممن يقوم بالكفاية ولا يكون حربا على التوحيد وأهله عندئذ نقول فليقن ما لازم أنتم الآن كلكم مثلا تعريف دعوة التوحيد أنا الآن درس التوحيد يجي أحد نط تاني يقول اديني الآن فرصة درس الشبهات هذا نوع من الدعوة يا إخوة هذا التعليم وهذا التدريس أقول نوع من الدعوة بلا شك لكن قد أقول لك لا بأس أحيانا وقد أقول لك اذهب إلى منطقة كذا وادعو وبالمناسبة دي أنا حكيت يعني مسألة قديمة عندنا واحد من طلابنا أنا أعرف أنه متأهل ليعلم بعض الكتب ويخطب الجمعة ويدرس وفي منطقة في أطراف الخرطوم إلا ناس مسجد جوني شاكين قال لي يا شيخ فلان ده بتعرفه قلت له جدا بالحيل أستاذ ومن طلابي قال لي يا شيخ طلبنا منه درس واحد في الأسبوع أبا قال أنا في مرحلة الطلب الآن لغاية ما أقوى كويس حتى أجيكم قلت له لا يا أخي الكريم شفعته يعني للإخوة وقلت له تعال يا أخي الكريم درسني يوم واحد في الأسبوع درسهم يومين بتقدر واصل في الطلب أنا ما منعتك من المواصلة لكن واصل وباسطه شوية قلت له أهلنا بيقولوا إنت لو شايف نفسك لسع أهلنا بيقولوا الطشاش في بلد العمي شوف الطشاش في بلد العمي شوف أنت مطشش هنا لكن لو انتبه هناك أنت مفتح كما يقول المحدثون في رجل أحسن من غيره من المجروحين أعور بين عميان أعور بين عميان الأعور خير من العميان الرحيم فباسطته وضحكته قلت له يا أخي وانت أحسن من كذا أنا متأكد أنت أحسن من كذا لكن خلي نفسك في المنزلة دي وامشي علم الناس وتعال يا شباب انتوا بتمروا بمناطق كثيرة علموا الناس التوحيد وأمس واحد بيسألني أول أمس قال لا يا شيخ إذا أنا ما علم أبين للناس سنة الحق قلت له بين لهم الحق الذي تحسنه ما كل شيء بلغوا عني ولو آية أما ما بتعرفه ما تخش فيه أوعك والله حضر ضرر عظيم جدا لا ما لا تحسنه لا تدخل فيه وما تحسنه ادخل فيه وأحل على غيرك الحمد لله اليوم الإحالة سهلة أمسك التلفون قل هاك اتصل بشيخ فلان يعطيك الإجابة الرسائل المؤلفات الحمد لله اليوم الوسائل كثيرة واحد يسأل يقول أعد لنا أنواع الشفاعة الخاصة والعامة بل وأزيدك في الشفاعات في الدنيا أنا قبل أشرت لها إشارة سريعا لما ذكرت صنفا من الكفار لا يقرون بالآخرة يريدون شفاعات في الدنيا طيب في الجملة وفصلها تفصيلا آخر، في شفاعات في الدنيا بمعنى يشفع أحد لأحد في حصول مصالحه، هذه الشفاعة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة، فمن شفع شفاعة حسنة فإنه يثاب على ذلك، ومن شفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. على كل الشفاعة في الحدود من هذه الشفاعة السيئة، إنسان ثبت عليه حق لله بأن تقطع يده سرق، فيأتي وجيه ومن له منزل يقول هذا قريبنا وهذا من جماعتنا وزلة، لا تقيم عليه الحد، هذه شفاعة سيئة. إنسان يشفع لغيره يقول هذا الأخ حسن الأخلاق وجيد السلوك حسن السيرة، زل في هذه المسألة التي فيها تعزير تجاوز عنه لا بأس، أو قصرت نفقته في دراسة مثلا الرسوم 1000 جنيه هو عنده 750، يا جماعة زل كويس وده قدر حاله خليه يخش، هذه شفاعة حسنة لا بأس، هذه الشفاعات في الدنيا. طيب الشفاعات الآخرة التي طلبها الأخ هي كالآتي، قلنا إما عامة وإما خاصة، نريد الخاصة، الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، هي 3 اتفاقا ورابعة على قوله، 3 اتفاقا الشفاعة العظمى، والثانية شفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة لأنه أمر الملك بأن لا يفتح لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم فيدخلونها. الشفاعة الثالثة الخاصة به شفاعته لعمه أبي طالب بأن يخرجه من قاع النار فيجعله في قلة منها يغلي منها دماغه. قلنا هنالك شفاعة رابعة اختلفوا هل هي من الخاصة به عليه الصلاة والسلام ولا هي عامة له ولغيره، العامة نقصد شفاعة له ولغيره، قيل الشفاعة لمن تساوت حسناته وسيئاته، وقيل هم أهل الأعراف، إن كانوا كذلك فقال بعضهم هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب الشفاعات العامة، شفاعة لقوم استحقوا دخول النار فيشفع لهم بعدم دخولها، قوم استحقوا دخول النار، أعني هنا جماعة ممن كان على دين وتوحيد، لا أتكلم عن الكفار الآن، الشفاعة في القوم الذين دخلوا النار أي من أهل التوحيد مش من أهل الشرك، نحن فرغنا جبال قلنا ما في الشفاعة لمشرك خلاص انتهت، استثني أبو طالب ولن تخرجهم من النار وإنما تخفف عنه العذاب بس، أما شفاعة يجدها مشرك لا منفية مطلقا. طيب من الشفاعات العامة شفاعة في قوم عندهم إيمان ولكن استحقوا النار لذنوب فعلوها فيشفع لهم قبل أن يدخلوا النار، وأقوام آخرون دخلوا النار قبل أن يستوفوا العذاب يخفف عنهم من عذابها ويخرجون منها. الثالثة وهي الشفاعة وهي أيضا عامة، شوف الشفاعتان السابقتان عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، وقلنا للنبي عليه الصلاة والسلام منها الأكثرية ينال منها لينا عظيما لأنه أخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. الثالثة برفع الدرجات في الجنة، إنسان أعماله تقصر به عن بلوغ أعلى الدرجات فيشفع له فينال درجات أعلى، وهذه الأخيرة أهل الاعتزال لا ينكرونها بالمناسبة، معتزل لا ينكرون هذه الشفاعة التي في رفع الدرجات، أما شفاعة بإخراج العصاة أو تخفيف العذاب عنهم من النار دي ما في عند من دخل النار لا يخرج منها أبدا عند أهل الاعتزال. قلنا في شفاعة رابعة هي بناء على الاختلاف في الشفاعة الخاصة هل هي هنا ولا هناك اللي هي أهل الأعراف، أو قل من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. طبعا لو نظرت إلى أن من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وقطعت النظر عنهم أهل الأعراف لقلت ما دام أنه شفع الشهيد والمؤمن في من تقدم فأولى أن يشفعون، لكن تكلموا هل أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، إن كانوا كذلك فقال بعضهم هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو أطلقت النظر فقلت من تساوت حسناته وسيئاته هم غير أهل الأعراف لقلت هذه شفاعة عامة أيضا، ما المانع أن تكون شفاعة عامة يعني تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره. المهم هي نوع فيها نوع اختلاف، ويكفي ما سبق. نبه إلى أن الشفاعة الشركية كل من أشرك مع الله غيره بدعاء بسجود بذبح ونحو ذلك منع الله عز وجل عنه الشفاعة، ومن دعا غير الله وسمى ذلك تشفعا نقول أيضا منفيه، أيضا منفيه حتى ولو لتحقيق شيء من مصالح الدنيا. يقول أنا أناديهم وقصدي ليس أنه يعطي الذرية وإنما يشفع لي عند الله، نقول شفاعة شركية. وش هو طلب شيء من مصالح الدنيا؟ أن يعطي الذرية، وسأل غير الله وهو يقول لك هذا تشفع، مع أنه يا أخي هنا المسألة خلي بالك هي ليست بالتشفع وإنما هي سؤال غير الله رأسا. عشان كده بيجي خلط بين التوسل بدعاء الغير وبين دعاء الغير رأسا. شوف هو يقول لك ثبت في السنة التوسل بدعاء الغير، طيب ما الذي ثبت في السنة؟ ثبت أنك تسأل حيا يسمع كلامك وقل له أدعو الله لي، هذا التوسل مشروع. فيأتي هو ويوسع ويقول لك ومنه سؤال الأموات، قل له هذا ليس وارد في السنة قط، حتى لو كان غائبا لا يسمع كلامك ما جاءت به السنة. انظر كيف فين النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه إذا جاء أويس وجاء إلى والتقى به يسأله أن يستغفر الله له، هذا التوسل. هل عمر رضي الله عنه كان يسأل في المواسم أين أويس، ولا بقى يدعو يا أويس اشفع لي عند الله وهو في اليمن؟ هل قال هذا الكلام؟ لا، كان يبحث عنه إلى أن جاء وقال له استغفر لي، مع أن عمر أجل من أويس إجماعا وأفضل منه. ما تمشي تتوهم تقول أويس أفضل، لا أوعى، عمر رضي الله عنه أفضل من أويس قولا واحدا، ما في نزاع بين أهل السنة في هذه المسألة. الشاهد ما ما ما توسل به هو غائب، وإنما توسل بدعائه لا بجاهه ولا بذاته ولا بسؤاله المغفرة. ما قال يا أويس اغفر لي أو استغفر لي وهو في اليمن لا يسمعه، ما قال هذا عمر رضي الله عنه. إذن التوسل في لغة الصحابة غير التوسل الذي فهمه هؤلاء الناس، فرق كبير. أمر آخر، الذي يدعو غير الله يقول لك هذا التوسل، والتوسل هنا بمعنى التشفع، هما بمعنى واحد هنا يا أخوة، انتبهوا لهذه المسألة. التوسل هو بمعنى التشفع هنا، يريد أن يقول أنا أدعوه متوسلا أي متشفعا، المعنى واحد صحيح في هذا الموضع، المعنى واحد. لكن أقول فرق بين أن تقول أتوسل به أي أسأله أن يدعو الله لي، وبين أن تقول أسأله نفسه قضاء الحوائج. في فرق يا أخي بين أن تدعوه وبين أن تدعو به، الفرق شيء. انظر إلى الصيغتين، اللهم بهم وبآلهم في الصيغة، يا سيدي فلان أدين الذرية، في فرق ولا ما في؟ شوف الجهاز يا أخي، شوف اللهم المدعو هنا من؟ والله بهم أي توسل بهم وتشفع. طيب الذي يقول يا سيدي فلان اديني الذرية، أسألك بالله تسأل الله ولا سأل غير الله؟ ها ما يفرق؟ يشبه من يقول لا يوجد فرق بين الربا والبيع واحد، أو ما يوجد فرق بين الخمر وعصير العنب الطازج، ما في فرق، كلها في النهاية كانت عنب. يقول لك ما كلها دعاء، طيب كلها دعاء، لكن هذا دعاء غير الله وهذا دعاء لله لكن بطريقة مبتدعة، في فرق واضح يا أخي. بل أقول الفرق بين هذا وذاك أوضح لمن عقل من مسألة الخمر وما أحل الله وبين الربا والبيع، أوضح لمن رزقه الله عز وجل بصيرة. دي حقيقة الفرق، وأشوف الزمن انتهى فنقتصر على هذا القدر من هذه الأسئلة. وللعلم يا إخوة يوم الاثنين ده بالذات ما بحتمل أي تأخير، لأن عندي درس في المركز العام لأنصار السنة الظهر مباشرة، يعني الساعة 1:30 الصلاة هناك، ورجاء لا توقفوني بعد الدرس، والآن الساعة 11 لغاية ما أصل هناك بعيد، من أراد أن يتوصل معنا مرحبا، لكن لا توقفوني رجاء. يوم الاثنين ده بالذات، يوم السبت إن شاء الله في شيء من المجال، يوم الأربعاء في شيء من المجال، بس لا ترهقونا. يعني معذرة، أحيانا بعد الدروس أجد نفسي قد وقفت بقدر زمن الدرس أو زيادة، وما في مانع أن نفيد الناس، لكن يا جماعة بس تذكروا أمرين: إحنا ما قدركم شباب، الوقفة بالنسبة لنا الطويلة ما هي سهلة، ولو قدرنا عليها عندنا مهام تانية يا إخوة، يعني الإنسان عنده واجبات في البيت وعنده أشياء تانية، فخففوا علينا شوية. فإذا قلت للناس انصرفوا، ما أقول لك إذا الشيخ الألباني، الشيخ الألباني رحمة الله عليه بدك تلت ساعة مثلا لأسئلة ربع ساعة في بيته، انتهى الزمن انصرفوا راشدين. تزعل ما تزعل، المهم ده وقته. الشيخ داري ألف كتب والأمة كلها منتظره، صحيح احنا ما زي الشيخ، لكن كان الشيخ يقول لك عديث، يقول انصرفوا راشدين، يلا مش خلينا فيه الأمة كلها، احنا ما وصلنا الدرجة دي، لكن بس من باب يعني شيء من الرفق وقضاء بعض المهام الثانية. اليوم ده بينت لكم عذري، يعني باقي 40 دقيقة لإقامة الصلاة مش الأذان، فاسمحوا لنا والمشوار بعيد وما معروف الطريق يكون فيها شنو، فمعذرة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.